بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فاختلف عبده فانتلت عليه أمره، وقال بذلكم منصورا أي مخلوعا كقوله فأنا تسحرون أي من أين تخدعون. وقال بعضهم منصورا أي له سحر، سحر يعني رئة رئة، فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، فهو بشر مثلكم وليس بملك. رد الله لقوله انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، كما قال تعالى نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم ندوى اذ يقول الظالمون ان تستمعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال المبشرين ضربوا لك الامثال، قالوا فيك تلك الاحوال واقترحوا لك تلك الصفات والاحوال النادره من نبوة مشتركه بين انسان وملك والقاء كنز عليك من السماء وغير ذلك، فبقوا متحيرين ظلالا لا يجدون قولا يفتخرون عليه، او فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا اليه. والاظهر عندي في معنى الايه هذا الكلام السلفي ما قاله غير واحد من ان معنى ضرب لك الامثال انهم تاره يقولون انك ساحر، لان تفسير المختلف انظر كيف ضرب لك الامثال المقصود بالامثال ايه؟ اقتراحات التي تدرجوا فيها ملك ثم رسول نبوه مشتركه بين الملك والرسول ثم يعني يلقى عليه كنز من السماء ثم تنزلوا اليه لما يدخلون منه، هذا هو المقصود انظر كيف ضرب لك الامثال في هذه الاقتراحات. التنفيذ رحمه الله تعالى يقول لا يرجح المقصود انظر كيف ضرب لك الامثال هو انهم تارة يقولون انك ساحر وتارة مسحور وتارة مجنون وتارة شاعر وتارة كاهن وتارة كذاب، ومن ذلك ما ذكر الله عنه في قوله هنا وقال الذين كفروا ان هذا الا اذك للثراء وعن عليه قوم اخرون وقوله وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكره واصيلا وقوله وقال الظالمون ان تستمعون الى رجلا مذكورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا عن طريق الحق، لان الاقوال التي قالوها والامثال التي ضربوها كلها كذب وافتراء وكفر مخلد لنار جهنم، فالذين قالوها هم اضل الضالين فلا يستطيعون سبيلا. اظهر الاقوال في قوله فلا يستطيعون سبيلا اي طريقا الى الحق والصواب، فنفي الاستطاعه هنا كقوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقوله الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا، اي انكروا القيامه من اصلها لانكارهم البعث بعد الموت والجزاء، وانه جل وعلا اعتد ان هيئ واعد لمن كذب بالساعه لمن انكر يوم القيامه سعيرا اي نارا شديده الحر يعذب الكافر بها يوم القيامه. قوله تعالى بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا يدل على ان التكذيب بالساعه كفر مستوجب لنار جهنم، كما قال تبارك وتعالى ان هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنكرين، هذا كقولهم بيان مثل قول ايه بل كذبوا بالساعه. وقول تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، اما الحكم عليه في الكفر فكقوله تعالى واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم لا ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستاجرين الى قوله وماواكم النار وما لكم من ناصرين. ومن ذلك قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأي إنكار في البعث هو في الحقيقة إنكار للساعة كما قال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجى اي تهلك لعدم ايمانك بها. نعم قال تعالى وما يغني عنه ماله اذا ترجى يعني اذا هلك. وقال تعالى: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. أيضا من كذبوا بالساعة، هذا الإدراك، بل هنا للإدراك الانتقالي، من كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فتنت السير في الآية العاشرة وهي قوله تعالى: تبارك بعدما قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك فجورا، أي إن شاء جعل لك خيرا مما قال، وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والفجور. ولكن فرض حكمته ذلك ليكون الرزوق للحق لا للمال، يعني الله قادر على ان كل النعيم الذي اعده للنبي عليه السلام في الاخره يعجله له هنا في الدنيا، وهو خير وافضل مما اقترحوه، او تكون له الجنه ياكل منه. لكن الله عز وجل لم يفعل ذلك مع قدرته عليه، ليكون الرزوق للحق وليس للمال، يكون الى نهجك ليس لاجل هذا المال ولا الدليل الحسي في نظرهم، وانما يكون لاجل كونه حقا. ولنصع بأن الأمر مبني على النظر والاستدلال، فأمر الإيمان يبني على التفكر والتدبر والنظر والاستدلال، لا ما يلهي المسائر والخيال مما يتطرق إلى السبب في الجلال فسبحان الحكيم المتعال. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا شديدة الاستعار، أي التلقل والانتهاب. ثم وصف تعالى السعير بقوله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا، أي إذا كانت لمرأة منهم، يعني وكانت قريبة منهم، ونسبة الرؤية إليها لا إليه. تأملوا هذا: إذا رأتهم بالنار هي التي سوف تراه يوم القيامه، اذا راتهم من مكان بعيد، فنسبه الرؤيه اليها لا اليهم للايمان، لان التغير والزفير منها ليزال غضبها عليهم عند رؤيتهم اياها. اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، لكن لو قال اذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، يحتمل ان التغير والزفير لا علاقه بايه، هم رأوها وهي كانت تتغير، وهذا على ماذا لا ندري. لكن لما قال اذا رأتهم بمجرد النار ويجوز من جند الله تراهم من مكان بعيد تتغير حقدا عليهم وشوقا الى اتهامهم واحراقهم، فهذا يعني معنى او هذا يعني حكمه قوله اذا رأتهم ان النار تحب وتبتر، اذا راته من مكان بعيد تتغير عليه لكفرهم بالله، وتتغير وتزهر لاجل ان تنتهبه، فهذا يعني المعنى. اذا راته من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وكثيرا، اي اذا كانت لمرأة منهم، اي قريبه منهم، ونسبه الرؤيه اليها لا اليهم، للايذان بان التغير والكثير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم من مكان بعيد. من هنا إشعار بأن بعد ما بينها وبينهم من المسافة، حين رأتهم خارجوا عن حدود البعد المعتاد في المسافات المعهودة، وفيه مزيد تهويل لأمرها إذا رأتهم من مكان بعيد، مسافات غير المسافات المعتادة هنا في الدنيا. سمعوا لها تغيبا وزفيرا، التغيب إظهار الغير وهو أشد الغضب، وقد يكون مع طول كما هنا، فالغضب قد يكون مع طول، إظهار الغير بإيه طول وزفيرا. شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفير، وهو صوت يسمع من جوفه. أي نعم. ثم قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، مقرنين يعني قربت أيديهم إلى أعناقهم

والأحاديث تدلك على ذلك كثيرا، كحديث محاجة النار مع الجنة، احتج تخاطبت الجنة والنار، فقالت النار يا رب لا يدخل لي إلا إيه الظالمون والمتكبرون، وقالت الجنة وصرت بالضعفاء إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن الجنة تتكلم وأن النار تتكلم. كذلك حديث سكت النار إلى ربها فقال يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها من نفسين نفس الكفاء ومن نفس الأكل الحديث. ويكفي لإثبات أن النار ترى ما جاء هنا في هذه الآية الكريمة، أنها تراهم وأن لها تراجعا على الكفار، وأنها تقول هل للنبيل. واعلم أن ما يدعوه كثير من المفسرين وغيرهم من المستثمرين العلم من أن النار لا تبصر ولا تتكلم ولا تعبر، ويزعمون أن ذلك كله من قبيل المجال، أو أن الذي يفعل ذلك قبلتها كله باطل ولا معول عليه بمخالفته النصوص والوحي الصحيحة بلا مستند، والحق هو ما ذكرناه. وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة لا يجوز فرقها عن ظاهرها إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما هو معلوم في محله. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة إن القول بأن النار تراهم هو الأصح، ثم قال لما روي مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل يا رسول الله أولها عينان؟ قال أولا سمعتم الله عز وجل يقول إذا رأيتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق، فيقول أمكنت بكل من جعل مع الله إلها آخر فهو أبصر به من الطير. ويقول يخرج عنق من النار له عينان حسن ضد الفاحش وقطع به الطريق. أول ما سمعتم الله عز وجل يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان يمتر، فيقول مكنت لكل من جعل مع الله إلها آخر فهو أبصر بهم من الطير بحسب السلم فيلتقطه. يعرف هذا العنق يعرفهم واحدا واحدا، يلتقط كما يلتقط الطير حسب السلم. وصححه ابن العربي وقال أي تفصلهم عن الخبث في المعرفة كما يفصل الطائر حبة السمسم عن التربة عن حبات التراب. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا يخرج عرق من النار يوم القيامة له عينان مبصران وأذنان تسمعان ولسان يمضغ، فيقول إني مكنت بثلاثة لكل جبار عليم وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمخولين. أي نعم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وإذا ألقوا منها مكانا منصوب على الضفير هذا ضفر مكانا، وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار، لأن النار والعياذ بالله هي كل ما تستطيع تخيله من عذاب او ما تستطيع تخيله، فكما ان الجنه فيها لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالنار والعياذ بالله فيها ايضا ما لا يخطر على البال من العذاب. ولذلك يعني فيها كل ما كل ما كان وليس فيها من عذابها الموجود في الدنيا الا الاسماك، يعني مثلا الظلام مظلما الضيق هذا عذاب، أن جاء النار ضيقة لأهلها والعياذ بالله. مثلا الجرف، الجرف انظر كيف تكون مرض الجرف عذابا لصاحبه في الدنيا، حتى هذا يعذبون به في النار. هل تعرفون الدليل؟ آية من القرآن سرابيلهم من قطران وتغفى وجوههم النار سرابيلهم من قطران. الأخ لا جنب الأخ يعني قطر معنا سرابيلهم من قطران، لأن العرب كانت إذا أصاب الجمال الجرف سيعالجونها بأن تطلى بالقاف

وذريته وأهل بيته كما قال تعالى آية الواضحين من إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وجزيرا وإلى ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم قال تبارك وتعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. أي كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني حقيقا أن يسأل ويطلب ويتنافس فيه. هذا معنى قوله تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا. مسؤولا يعني كبيرا وحقيقا أن يسأل ويطلب ويتنافس فيه. وماشي على من معنى الوجود بامتناع الخلف في وعد الله تبارك وتعالى، أن يربط أو الحرص على كان على ربك، على ربك كما في قوله كتب ربكم على نفس الرحمة. فعلى فيها معنى الإجابة، فقل لك علي أن أفعل كذا وكذا، يعني أوجبت على نفسي كذا. فمعنى الوجود هنا طبعا لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، وإنما استعمل هذا اللفظ الكريم كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني لأنه يمتنع الخلف في حق الله أو في وعد الله تبارك وتعالى. يقول السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذين الآيتين أو في تفسير هذين الآيتين: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي ورد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. التحقيق أن الإشارة في قوله أذلك راجعة إلى النار. أذلك يعني أذلك العذاب الذي سبق ذكره، أذلك راجعة إلى النار وما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب، كما قال تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فإشارة ذلك يعني هذا الذي ذكر خير أم جنة الخلد، فهذا هو الراجح أن ذلك راجع إلى النار وإلى ما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب. وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه، كقول من قال إن الإثارة راجعة إلى الكلب أو يلقى إليه الكلب أو تكون له جنة يأكل منها، فهذا قول مرجوح لا يصح احتمال الآن. وكقول من قال إنها راجعة إلى الجنات والقطور المعلقة على المشيئة في قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قطورا. فالتحقيق إن شاء الله تعالى أنه لما ذكر شدة عذاب النار وفضاعته قال: أذلك العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وهذا ما وضحه قوله تعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العالمون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها شدة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إلى قوله يبرعون. وفي قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أي نعم. وفي هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال معروف، وهو أن يقال لفظة خير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل، لفظ خير صيغة تفضيل، فأفضل خير أفعل تفضيل يعني أخير وكذلك أثر، لكن حذفت همزتها لكثرة الاستعمال تخفيفا عند المقابلة لأن فلان أخير من فلان أو فلان أثر من فلان، لماذا؟ هذان اللفظين يكثر استعمالهم فحذفت منهما الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال فصارت خير وشر، والمقصود بها افعل التنفيذ. قال: في الكافية وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. واضح؟ وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، يعني في غالب الأحوال والاستعمال الغالب أنهم استغنوا كلمتين خير وشر صيغة تفضيل عن قولهم أخير منه وأشر، كما قال تعالى في سورة النحل الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير يعني أخير. فإذا قوله تعالى ولدار الآخرة خير هذه صيغة تفضيل حذفت همزتها لكثرة الاستعمال تحديثا كما أشرنا. والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، يعني إذا قلت عليه أقوى من حسن هذا يفهم منه أنه يشتركان في صفة واحدة من صفة القوة، إلا أن المفضل أكثر في هذا الوصف وأفضل من المفضل عليه، كلاهما قوي لكن عليه يزداد ويعني يفضل على حسن في القوة. هنا إشكال في قوله تبارك وتعالى أمالك خير أم جنة الخلد التي ولد كل الخلد، بناء على هذا الكلام يعني قد يقول قائل إن صيغة أخا التفضيل تقول اشتراك الاثنين في هذه الخيرية، لكن الجنة تفضل على النار في الخيرية، يعني كأن النار فيها خير. واضح؟ فمن المعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة، وإذا صيغة التفضيل فيها إشكال. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين، الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق الاتفاق، أقصد مطلق الاتفاق لا تفضيل شيء على شيء، يعني أحيانا تستعمل في القرآن وفي اللغة العربية صيغة أفعال التفضيل ولا يفصل بها عن إطلاق اشتراكهما في الصفة وأن أحدهما يعني يتفضل عن الآخر في هذه الصفة، لا، كان أحيانا تطلق ويراد بها مطلق الاتفاق بغض النظر عن وجود عن أن اشتراك الطرف الآخر هو المفضل عليه في هذه الصفة. الوجه الثاني أن من أساليب اللغة العربية أنه إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل. واضح؟ هذا من أساليب العرب، إذا أرادوا أن يخصصوا شيئا بصفة فيأتون بصيغة التفضيل، فيريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضيل ولا يريدون بها التفضيل أو الاشتراك في هذه الصفة، كقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في البيت الذي يقال إنه أنصف بيت قالته العرب، أتهزوه ولست له بكفء فقد فتركما لخيركما ابتداؤه، أتهجوه أي أتهجو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولست له بكفر فتركما لخيركما ابتداؤه، فليبدا خيركما بهناك شركما، أتهجوه ولست له بكفر فتركما لخيركما ابتداؤه. وكقول العرب السخاء أحب إليك أم السعادة، فتقول السعادة أحب إليك، وانت لا تعني ان بين السخاء والسعاده انك تحب السخاء وتحب السعاده لكن حبك للسعاده اقوى، لا، انما تريد تخصيص السعاده فقط. وكقوله تعالى قال رب السجن احب الي، رب السجن احب الي مما يدعوني اليه، قال ابو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى، يعني لان يوسف لا يتصور منه ابدا انه يحب الفاحشه حتى يكون السجن حب علم الفاحشة، لكن هو يحب السجن ويبغض الفاحشة. قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد، وخير هنا ليست تدل على الأفضلية بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل السيد وخصوصيته بالفضل دون مقابله لقوله تتركنا بخيركما ابتداؤه. وكقول العربي السخاء احب اليك ام السعاده، وقوله السجن احب الي مما يدعوني اليه، وهذا الاستفهام على سبيل التوحيد والتوحيد. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالفه خير البته كما لا يخفى، والوجهان والقران في الجواب متقاربان.

ومحجورا تأثير لإدراك. وقيل هو من قول الملائكة يوم يرون الملائكة اليوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ من البيت ويقولون حجرا محجورا. يعني التفسير الأول أن المجرمين في هذا اليوم عند الموت أو يوم القيامة يقولون حجرا محجورا. يعني هذا كان العرب يقولونه عند لقاء العدو. يعني كأنك يقول أسأل الله أن يمنع هذا الشر عني منع أو يحميني من هذا العدو. هذا ما حجرا محجورا. قول آخر ويقولون حجرا محجورا الواو تعود إلى الملائكة ومعناه الملائكة يقولون لهم حجرا محجورا يعني حراما محرما عليكم الغفران والجنة والبشرى. أي جعل الله ذلك حراما عليكم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي مما كانوا يراؤون به ابتغاء السمعة والشهرة ويرونه من مكارمهم. فجعلناه هباء منثورا أي مثل الغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم نفعه. يقول العلامة السنتفي في تفسير قوله تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يرجون لقاء الله قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ولولا في هذه الآية للتحضير. والمعنى أنهم طلبوا بحث وسبة أن تنزل عليهم الملائكة أو يرون ربهم. وهذا التعلق الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال الملائكة عليهم أو رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى أو تأتي يعني محمد عليه السلام يأتي هو الذي يأتي أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. وقولهم لولا أنزل علينا الملائكة قيل فتوحي إلينا كما أوحي إليك نكون نحن مثلك رسلا أيضا توحي إليك. وهذا القول يدل له قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يعني اصطلاح من ضمن اصطلاحين الملائكة تنزل من تسهل تكون رسول لا تنزل علينا الملائكة كما نزل عليك ونكون نحن رسلا كما أنك رسول. هذا التفسير يشهد له قوله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني من الوحي ونكون رسلا مثلك سواء فيه. وقيل لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا كما في قوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يعني معاينة على القول بذلك. قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون يعني لا يخافون كما قال بعض العلماء الرجاء يطلق أحيانا على الخوف لا يرجون. قال بعض العلماء لا يرجون أي لا يخافون لقاءنا لعدم إيمانهم بالبعث لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلذلك يعني لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى. والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع. قال الله سبحانه وتعالى قال بعض العلماء ومنه قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قيل لا تخافون لله عظمة. ومنه قول أبي رؤيد الهذلي إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها وخالتها في بيت نوم عواتيه. فإذا لسعته النحل لم يرجو لسعها يعني لم يخف لسعها. وقال بعض أهل العلم إطلاق الرجاء على الخوف لغة سهامة. فقال بعض العلماء تفسير آخر لا يرجون لقاءنا لا يأملون. وعزاه القرطبي لابن سدرة قال ومنه قول الشاعري أترجو أمة قتلت حسينا دفاعة جده يوم الحساب يعني أيطمعون أو يؤبلون. أترجو أمة قتلت حسينا دفاعة جده يوم الحساب. والذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله لأنه لا يصدق بالعذاب ولا يأمل الخير من تلقائه لأنه لا يؤمن بثوابه. فلذلك الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر بما ينبغي أن ينعكس في ظروف المؤمن. فمثلا قال الله تبارك وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يعني آيات كثيرة كما تكلمنا عنها بالقصد في التفسير أن حصر صفة الكذب على الذين لا يؤمنون بالآخرة والبعث والنشور. لماذا؟ أنه لا يخاف الحساب لأنه لا يؤمن بأن هناك حسابا

يقول الكافرون هذا يوم عسل. طيب اذا فهذا فيه بيان لقوله عز وجل اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. عن ابن عباس في قوله تعالى خير مستقرا واحسن مقيلا قال في الغرف من الجنه وكان حسابهم ان عرضوا على ربهم عرضه واحده وذلك الحساب اليسير وذلك مثل قولك فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا ينتصف النهار من يوم القيامه حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. وقرأ ثم ان مقيلهم لالى الجحيم يقصد به ثم ان مرجعهم لالى الجحيم. وعن ابن عباس قال انما هي صحوه فيقيل اولياء الله على الاسره مع دحور العين ويقيل اعداء الله مع الشياطين المقرنين. وعن ابراهيم النخعي قال كانوا يرون انه يفرغ من حساب الناس يوم القيامه نصف النهار فيقيل اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار فذلك قوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. وعن سعيد بن الصواب قال بلغني ان يوم القيامه يقصر على المؤمن يصير قصيرا حتى يكون كما بين العصر الى غروب الشمس وانهم لا يقيلون في رياض الجنه حين يخرج الناس من الختان وذلك قوله اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. وعن عكرمه قال اني لاعرف الساعه التي يدخل فيها اهل الجنه في الجنه واهل النار النار الساعه التي يكون فيها ارتفاع الضحى الاكبر اذا انقلب الناس الى اهليهم بالقيلوله فينطلق اهل النار الى النار واما اهل الجنه فينطلق بهم الى الجنه فكانت قيلولتهم في الجنه واطعموا كبد الحوت فاتبعهم كلهم فذلك قوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. كان سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة فقلت ما أطول هذا اليوم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة من صلاة المكتوبة. أيضا طبعا ما سبق ذكره من قول ابن مسعود او ما هو يعني ابن مسعود ثم ان مقيلهم لالى الجحيم يعني هذا ايه سهل لا تجوز القراءه به والقراءه الحق هي ثم ان مرجعهم لالى الجحيم. طبعا قال الله تبارك وتعالى في يوم القيامة إيه في يوم تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة. والحديث أيضا دل على أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة فهذه من المواضع الإمكان الجمع بين ما دل عليه قوله هنا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا جزء النهار وقوله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فطبعا المقصود أو الجمع بينهما أنه يعني اليوم يطول على الكافرين ويقصر على المؤمنين كما قال تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا فالقوم أنه على المؤمنين يسير وقال تعالى المنفعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسل فهي يعني المقصود انه يعني لانه يوم عذاب بالنسبه للكافرين فانه يكون طويل واضح 50,000 سنة اما المؤمن كان يخفف عليه هو يخفف عليه هذا اليوم وهناك شواهد طبعا من القران اشرنا اليها وشواهد من اللغه تشير الى نفس هذا المعنى كما قال الشاعر ارقت فبات ليلي لا يزول وليل اخي المصيبه فيه يكون انسان الليل تعد الليل واحده لكن الشخص الذي يكون مكروما كم يطول عليه الليل كما يقول المرور خيط اظن الجزء الشعر المشهور انا لا اولها لا ابنها ايه وقد افتدي ما اسمع اسمع صوتك يا ريت اي نعم استنى هنقول ايه عايزين وليل ايه كمود وليل كمود البحر ارخى طول له علي بانواع الهموم ليبتلي فقلت له لما فمطق رسل به واربط اعجازا وناء بكركبي الا ايها الليل الطويل الا الليل قبحا فما تصبح منك بامثله فهذا مما يعني يذوق الانسان الذي يؤرقه السهر يعني عيب علينا ان الاخ علي وهو من هو اللي هو الوحيد اللي يعرف الشهر ولكن كموت البحر ارخى كل له علي بانواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تلقى عبد البريد واربك اعجازا وناء بك الكلي الا ايها الليل الطويل الا الجانب قبح وما الاصلاح منك بامثله فهذا الشعر يقول اركت ثلاث ليل لا يزول وليل اخي المصيبه في دخول اي نعم ذلك الارق يرتبط به دائما بالبلاء والكرب وقال الشاعر شاعر الأخر قطارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قطار ويقول ذلك ليلي ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما في الطول والطول ذو باليل واعتدلا يجود بالطول ليلي كلما بخلا بالطول ليلى وإن جادت به بخلا وعيد البيتين ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما في الطول والقول طوبى لي لو اعتدلا